فقال معاذ رضي الله عنه: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث عظيم جليل القدر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حواره مع الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين إلى الإسلام من الأنصار من أهل المدينة، فأسلم أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمره عند إسلامه 17 سنة، فالمدة التي قضاها مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر معاذ 27 سنة، قضى 10 سنوات من عمر 17 إلى عمر 27، فهذه الفترة التي كان فيها معاذ مصاحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعش طويلا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، توفي رضي الله عنه شهيدا في طاعون عمواس، طاعون حصل في بلدة في الشام يقال لها عمواس في زمن عمر رضي الله عنه، فتوفي وسنه 34 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ورغم صغر سنه وكونه من الشباب في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت له منزلة عظيمة ومكانة جليلة، فكان من خيرة القراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من 4، ويعد منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان واحدا من أقرأ 4 من الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم، وعينه النبي عليه الصلاة والسلام إماما على لأحد مساجد المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بالناس إماما بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وكلفه بمهام جليلة، وبعثه قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله تعالى، فبعثه قاضيا في اليمن وداعيا إلى الله تعالى فيها، وكلفه بالعديد من المهام، وكان رضي الله عنه من خيرة الفقهاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاذا يقدم يوم القيامة قبل العلماء برتوة، وقال شراح الحديث: أي بخطوة أو بدرجة، فيكون متقدما على العلماء يوم القيامة بخطوة أو بدرجة لمكانته ومنزلته رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، كما ورد أيضا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من علماء الصحابة الكبار وعبادهم وقرائهم رضي الله عنه، وكان بالإضافة إلى ذلك كله محبوبا من النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، وكان يردفه خلفه على الدابة أحيانا ويصحبه في الطريق. فهذا الصحابي الجليل هو راوي هذا الحديث الذي فيه حوار دار بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مطلع الحديث يسأل معاذ رضي الله عنه هذا السؤال العظيم، يقول: يا رسول الله أو يا نبي الله، صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذه المسألة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليك. يعني هذه المسألة مسألة عظيمة، ولكن من يسره الله تعالى لليسرى أعانه ووفقه وأتى بما يقربه من الجنة ويباعده من النار. ولما سأل صحابي آخر النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أوجزت المسألة فقد طولت وأعظمت. قال: فقد طولت وأعظمت. يعني السؤال هو كلمات قليلة وجيزة، ولكنه يحتوي على معنى عظيم وأمر جليل، وهذا الأمر هو ما كان يشغل الصحابة رضي الله عنهم. نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة النافعة التي تعنيهم في أمر دينهم، وكان أكثر ما يشغلهم ويسألون عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يدلهم على ما يدخلهم الجنة أو يقربهم من الجنة أو يباعدهم من النار، أو يقولون ما أحب العمل إلى الله، أفضل العمل عند الله. فكانوا يسألون أسئلة يريدون منها، لا يريدون من ورائها جدلا ولا كلاما كثيرا، وإنما يريدون أن يدلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويرشدهم إلى العمل الذي يأخذون به ليقربهم من الله وليكون لهم فضل ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويشغلهم أمر دخول الجنة وأمر النجاة من النار. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أركان الإسلام الخمسة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فهذه أركان الإسلام من أتى بها فإنه يدخله الله تعالى الجنة ويباعده من النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيده بإرشاده إلى أبواب الخير أو أبواب الجنة، يعني إلى أعمال أخرى بعد أن أدى الفرائض، لكي يرفع درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، لئلا يقتصر على تأدية الفرائض التي تدخله الجنة وتبعده من النار، ولكن المسلم ينافس ليفوز بأعلى الدرجات وأعلى المنازل. فبعد أن بين له النبي عليه الصلاة والسلام جواب سؤاله قال له: ألا أدلك على أبواب الجنة، وفي رواية على أبواب الخير، قال: بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له ثلاثة أعمال من أعمال البر ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون لترفع درجتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال: الصوم جنة، وجنة يعني حصن ووقاية. الجنة ما يتحصن به الإنسان ويتوقى به ضربات الأعداء وكل ما يتحصن به الإنسان. فقال: الصوم جنة، لأن الصوم يقي المسلم مكايد الشيطان ويقيه شر الذنوب ويكون كفارة له. فقال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الصيام، من صيام التطوع بعد أن أدى الفريضة، وإلى أن يكثر من الصدقات، وبين أن الصدقة تطفئ الخطيئة، كفارة للذنوب، كفير للسيئات. ثم أرشده إلى قيام الليل. قال: وصلاة المرء، أو قال صلاة الرجل في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأعمال الصالحة ليستزيد منها لترفع درجته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذا الحديث الجليل العظيم الذي يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال شراح الحديث: رأس الأمر الإسلام. الأمر أي الدين، أي رأس الدين هو الإسلام، يعني أن تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام معناه الانقياد لله سبحانه وتعالى والخضوع له والقبول بأمره سبحانه وتعالى. فهذا هو رأس الأمر، أن تكون رأس الدين، أن تكون مسلما لله سبحانه وتعالى، والإسلام لله تعالى بأن تنقاد لله تعالى وتخضع له عز وجل وتقول سمعنا وأطعنا لما يأمرك الله سبحانه وتعالى به، لا تعترض بعقلك ولا بهواك، وإنما تمتثل وتخضع وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو رأس الأمر، أي رأس الدين. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. عموده الصلاة، والعمود يعني معروف هو الذي يقوم عليه السقف ويعتمد عليه البناء. فهذا العمود، هذا الركن الأساسي، إذا انهدم سقط السقف واختل البناء. فيبين عليه الصلاة والسلام مكانة الصلاة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنام الشيء يعني أعلى نقطة فيه، فسنام الجمل هو ما يكون في أعلاه، وذروته يعني أعلى شيء فيه. فأعلى شيء في دين الإسلام هو الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وأخذ عليه الصلاة والسلام، قال معاذ: بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال: كف عنك هذا، يعني كف لسانك عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الأقوال المحرمة. فيكف لسانه عن الشرك بالله تعالى، وعن كل ما يغضب الله عز وجل، وعن الكذب، وعن النميمة، وعن الغيبة، وعن الكلم السيء، والتنابز بالألقاب، والفاحش من القول، وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من أقوال اللسان. فإذا كف الإنسان لسانه عن ذلك فهذا هو ملاك ذلك كله. قال شراح الحديث: ملاك ذلك كله، أي من ملك لسانه ووفقه الله تعالى للتحكم في لسانه ومنع لسانه من التكلم بما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه سيوفقه الله سبحانه وتعالى لكي يملك بقية جوارحه، وترى من كف لسانه عن عما يغضب الله سبحانه وتعالى فتجده كافا جوارحه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وبين الأمرين ارتباط، فعلى قدر عدم تملك الإنسان للسانه يكون كذلك واقعا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فاللسان هو مغرفة للقلب ويخرج منه ما يكون في قلبه يخرج على لسانه، فإذا لم يتكلم الإنسان إلا بالكلم الطيب وبتلاوة القرآن وذكر الله وتعليم العلم النافع والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس والكلمة الطيبة التي هي صدقة يدخل بها السرور على مسلم ويحسن بها إلى الناس، فمن كان كذلك دل هذا على صفاء قلبه وما في قلبه من الخير، وكانت هذه الكلمات بإذن الله تعالى علامة على استقامته وعلى صلاح أمره. ومن كان بخلاف ذلك فلا بد أن يعرف في لحن القول وأن يخرج من لسانه ما يدل على ما يضمره بقلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على أمر حفظ اللسان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتكلم بها الإنسان فهي محسوبة عليه ومكتوبة عليه. يسأل معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أو إنا لمؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وكلمة ثكلتك أمك أي فقدتك، وهي كلمة تتكلم بها العرب لا تقصد معناها على ظاهرها في السياق الذي ترد فيه، فيقصد بها المعاتبة اللطيفة ولا يقصد بها ظاهرها وحقيقتها. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يحصدون بسبب ألسنتهم من الذنوب والسيئات، فهذا الذي يكبهم في النار عياذا بالله تعالى. فهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من آفات اللسان، وأمر للمسلم بأن يحفظ لسانه وأن يتفكر في الكلمة التي يتكلم بها، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.